نعم يا شيخ سلمان، عطنا فائدة من أحد الحديثين. أن المصنف يذكر أحاديث ضعيفة لكن تقويها مع حديث أخرى تقويها بنفس المعنى، أو يكون الإجماع يدل عليه، أو يبين أنها ضعيف يعني لا تعمل به. أين قد يكون كذا وكذا، وقد يكون يبين أن ما استدل بهذا الدليل ما أخذه ضعيف. تمام. طيب الشيخ علي أعطنا فائدة. نعم يا شيخ، يدل على أن الشريعة السمحاء ما تركت حال من أحوال المسلمين إلا أعطت فيه الحكم، وهذا دليل على تمام الدين. أيوه، كمال الدين وحاجة الناس إليه في كل شيء. صحيح. نعم يا أشوفك الشيخ عمران الشحي، غيرت الكنية حطيتها في الأخير. معكم يا شيخ، أنا حفظكم الله. أي غيرت الاسم، أول أبو عبد القادر عمران والحين غيرته. غيرت في نفسي يا شيخ، أنا حفظكم. أي أنا عارف أنك غيرته. نعم نعم الشيخ عمران. أحسن الله إليكم. أيوة. أحسن الله إليكم في قوله السنة أن يأتي إليها ماشيا في صلاة العيد. هذا دليل بارك الله فيكم على أن الشريعة لا تكلف بالعسر، ما هي باليسر، بخلاف الذين يشقون على أنفسهم ويظلون يمشون المسافات الطويلة ليطبقوا هذه السنة وهم يتعبون. والله غني عن تعابين كما قال في الحديث مروه فليركب. هذا في الحديث الأول. أما في الحديث الثاني، لا لا أسفل أسفل لا لحظة شوي، قاعد تشرح لنا، عطني بس فائدة كذا، عطني الفقرة وشخت منها، عطني تشرح مجمل. الفقرة أن لا يأتي الإنسان ماشيا في كل الصلوات. ليه يشق عليه؟ طيب لا لا عطني، ما يخالف، عطني الجملة بس، وش هي؟ أن يطبق السنة على حسب حاله. إيه من وين أخذت؟ من وين أخذت هذا الكلام؟ هذا مخصوص في صلاة العيد، يأتي ماشيا، ليس في كل الصلوات. يعني إذا كان يقول لا أنا أريد أمشي، اركب، يقول لا أنا أريد أمشي، فيظل يمشي حتى مثلا بالحج، ويظل يمشي، يعني يصعب على نفسه، يشق على نفسه. طيب أنت أعطيتنا محاضرة عن المشي، نبغى فائدة بس. نعم ما في مشكلة. طيب الشيخ علي تعطينا الأجرمية، احنا ما طولنا في الحديثين لأنها ضعيفة، والأمر زي ما قال الشيخ أبو عبد القادر أمر من ساعة، من أراد أن يمشي يمشي، بدأني يركب يركب، لكن السنة المشي، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى وهو راكب، وطاف وهو راكب، ورمى الجمرات وهو راكب. وشوفوا من عند الكعبة الإنسان مثلا يحتسب خطاه عند الله، ومع ذلك مشى. فيظهر الله أعلم أن المشي مخصوص في الاحتساب فيها في الصلوات إذا لم يكن مشقة. قال دياركم تكتب آثاركم لبني سلمة، يعني إذا مشيت يكتب لكم أجر. نعم، وديارهم تبعد عن المسجد النبوي قرابة كيلو أو أكثر، ديارهم قريبة من المساجد السبعة، من جبل سلع في الجهة الجنوبية الغربية منه.